الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، ولا زلنا بحول الله وطوله مع أهم الأحداث التي حفلت بها المرحلة الجهرية من مراحل دعوة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الحدث الأول الذي تكلمت عنه في اللقاء الماضي هو إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، ثم الهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة، ثم إسلام عمر رضي الله عنه، ثم الهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة، ونحن الليلة على موعد مع بقية أهم الأحداث التي مرت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في هذه السنوات العصيرة. بعد ذلك الحدث الخامس من أهم هذه الأحداث هو حدث الصحيفة الظالمة، أو إن شئت فقل حدث المقاطعة الاقتصادية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فلما أسلم حمزة وعمر رضوان الله عليهما وبدأ الإسلام يظهر في مكة، أعلنت قريش بمنتهى الوضوح قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سمع أبو طالب هذا الوعيد من قريش صمم على أن يزود وأن يدفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر قومه جميعا أن يدخلوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في شعب أبي طالب حتى لا يتعرض للقتل من كفار مكة. انظر إلى هذه الحمية العجيبة، قبل قوم أبي طالب الكافر والمؤمن. أما الكافر فقد قبل ذلك حمية دفاعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل القومية، حمية أنفة لا من قبل الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. أما المؤمنون فقد قبلوا هذا الحصار ودخلوا الشعب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دخل الرجال والنساء والصبيان والأطفال، وتعرضوا للجوع الشديد. وإذا وقفت مع هذا عرفت أن أسلوب المجرمين والمشركين في كل زمان ومكان لا يكاد يختلف في شيء، فالكفر كما أقول دوما ملة واحدة. فها هو الحصار الاقتصادي يضرب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ اللحظات الأول للدعوة إلى الله عز وجل، واستمر الحصار أيها الأحباب 3 سنين حتى أكل النبي وأصحابه ورق الشجر صلى الله عليه وآله وسلم. تعرض النبي للجوع، وصبر أصحاب النبي معه، وصبر الصبيان بل والأطفال كعبد الله بن عمر مثلا، والصحابيات المؤمنات الصادقات صبرن على هذا الإيذاء والبلاء. اتفقت قريش على أن تمنع كل طعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه في شعب أبي طالب. اجتمعوا على منابذتهم وإخراجهم من مكة إلى الشعب، وأجمعوا وأتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا ينكحوهم أو ينكحوا منهم، ولا يسلموا ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم ولا يقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا إليهم رسول الله فأقتلوا صلى الله عليه وآله وسلم. واجتمعوا بذلك وعلقوا صحيفة بهذه العهود الظالمة، وعلقوها في جوف الكعبة تأكيدا على تصميمهم على هذا الأمر حتى يسلم قوم أو بنو عبد المطلب الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب الى ابي طالب فدخلوا معه في شعبه، دخل المؤمن والكافر، اما المؤمن فطاعة لله ولرسوله واما الكافر فحمية لا ايمانا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم سعى في نقض تلك الصحيفة اقوام من قريش، فكان القائم على هذا الامر هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث. غضب هذا الرجل حمية، نظر الى بني اعمامه يتعرضون للجوع وفيهم النساء والاطفال، فتحرك هذا الرجل الابي على الرغم من انه كان على غير الاسلام الى سادة قريش لنقض هذه الصحيفة الظالمة. وانا اقول تدبر هذا المسلك وهذا الاسلوب الحقير الذي يمارسه اهل الكفر دوما في كل زمان ومكان، لترى ما يفعله اهل الباطل من اهل الكفر والاجرام في هذه الايام من حصار اقتصادي لكل دولة مسلمة ابية او لكل من يريد ان يرفع رأسه وان يقول فقط لا لقلعة الكفر على ظهر الارض امريكا. انظر الى الحصار الاقتصادي المفروض بصرامة على العراق كبلد او كشعب مسلم، بغض النظر عن هذه القيادة الضالة الجائرة التي تحدث ربها عز وجل ونحت شريعة الله سبحانه وآمنت بحزب البعث ربا من دون الله عز وجل، لكن انظر الى هذا الشعب المسكين الذي فرضت عليه هذه القيادة الجائرة الظالمة المجرمة، فسامته سوء العذاب، شأنه في ذلك كشأن جميع شعوب المنطقة بأسرها بلا استثناء. حصار اقتصادي رهيب على العراق، حصار اقتصادي فظيع على السودان، نفس الاسلوب، يريدون ان يجوعوا الشعوب، بل ان شئت فقل حصار اقتصادي على مصر، على دول الخليج، على المنطقة بأسرها. يريد اهل الكفر وهذا طريقهم دوما ان يجوعوا شعوب المنطقة حتى تمد المنطقة كلها ايديها الى هؤلاء. وستعجب اذا علمت ان مصر مثلا التي كانت تمثل الدولة الاولى في تصدير القطن او اجود انواع القطن الى جميع دول العالم ستبكي دما بدل الدمع اذا علمت ان زراعة القطن قد ضربت في مصر على يد اتباع اليهود في مصر، ممن يفتحون الباب على مصراعيه لليهود المجرمين الذين دمروا زراعة القطن بالبذرة قبل ذلك. ثم بالمبيدات الحشرية التي جاءت في مرحلة من المراحل الخطيرة الحرجة فأحرقت جميع المحصول. لما بدأت تظهر اللوزة طلب أتباع اليهود في مصر مبيدة من إسرائيل، سبحان الله، من إسرائيل. والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إلا أن السادة ممن يديرون دفة التوجيه في بلادنا أبوا إلا أن يكون المبيد من هذه الدولة المجرمة اللعينة، فجاءت المبيدات فأحرقت محصول القطن على اللوزة، داخل اللوزة على شجر القطن، وصرخ الفلاحون المساكين وضاع محصول القطن. بل وستعجب إذا علمت أن مصر الآن تستورد القمح، مصر البلد الزراعي يستورد القمح، العراق لا يجد شيئا، فقط الأمم أو الرمم المتحدة مع العراق لتصدير البترول في مقابل الغذاء، كمية معينة من النفط تصدر عبر الأسواق العالمية من أجل الغذاء فقط والدواء. بل وتدخلت هيئة الرمم داخل العراق لتقول من يأخذ الغذاء والدواء ومن لا يأخذ، أمر عجيب. يعني سبحان الله تتحكم في توزيع الدواء والغذاء الذي يباع ببترول عراقي وبمال عراقي، تتحكم فيه دولة الكفر أو ذيل دولة الكفر الأمم المتحدة في بلد من بلاد المسلمين، أمر عجب. جوعت شعوب المنطقة، لماذا؟ حتى لا ترفع المنطقة رأسها أبدا بكلمة لا، عمالة تهدد دوما بالمعونة الأمريكية. هل تعلم أن أمريكا في كل عام تلقي فائضا من القمح في البحر ما يزيد على 2 مليون طن؟ انظر إلى هؤلاء المجرمين، سياسة هي ما تغير فيها شيء، سياسة التشويع، سياسة الحصار الاقتصادي منذ القدم على النبي وأصحابه، وها هي على الموحدين وعلى المسلمين في كل زمان ومكان. 2 مليون طن من القمح تلقي بهم المجرمة أمريكا في البحر، ليه؟ الله، تفهم شعوب المنطقة الصديقة ما توزع على الشعوب الصديقة، لا لا لا لا، أمال اللي بيأتي هنا يأتي بحساب، اللي ينزل إلى بلاد المسلمين بحساب. بل وسبحان الله بلد مصر عاوزة تعمل مشروعات استثمارية، ما عندناش فلوس، ندي ايديهم للمراب الاكبر صندوق النقد الدولي، يجي صندوق النقد الدولي يقعد ويشترط ويفرض اوامر، يفرض اوامر. هل تتصور ايها الشاب الحبيب ان صندوق النقد الدولي قبل ان يدفع معونة لبلد زي مصر مثلا يحدد لها المساحة الزراعية التي ستزرعها، بل وسيحدد لها نوع المحصول، بدل ما تزرع قمح لا ازرع كنتالوب، كنتالوب ازرع تفاح، غرق السوق بالتفاح او بالفراولة. ليه؟ الانسان يقعد اعلم بان هذا امر مفروض، تزرع قمح قد كده وما تزرعش قمح قد كده، وتزرع قطن قد كده وهكذا. الاصل الحصار الاقتصادي، تشويع شعوب المنطقة لتظل المنطقة ترفع يدها لقلعة الكفر على ظهر الارض امريكا. ووالله الذي لا اله غيره، كما قلت في خطبة الجمعة الشرعية التي عنونت لها بعنوان الازمة السكانية والحلول الغائبة، تذكرونها، قلت لو عرف المسلمون ربهم جل وعلا ووقفوا امام آية واحدة من كتاب الله في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. آية واحدة يا اخوة، والله لو وقف المسلمون معها وحولوها الى واقع عملي لرزقهم الله من تحت ايدي، من بين ايديهم ومن تحت ارجلهم. وعد الله لا يخلف الله وعده. السودان يا اخوة، السودان الثمرة لا تجد من يحصبها من على الشجر فتسقط فتتعفن على الارض. السودان مزرعة لو زرعت واستغلت لأطعمت العالم كله. العالم مش الأمة المسلمة. السودان لو استغلت. لكن انظر إلى الواقع الآن سبحان الله. تخطيط شيطاني رهيب عشان ما تستغلش طاقات المنطقة أبدا ولا إمكانيات المنطقة. الأمة ربنا حباها بأرزاق عجيبة، أرض، مناخ. الزيارة الأخيرة كنت في شيكاغو، والله يا إخوة الساعة الواحدة بدون مبالغة فيها صيف وشتاء وربيع وخريف. تعجب، فقال لي الإخوة هنا مثل يقول إذا كنت في شيكاغو ولم يعجبك الجو فانتظر ساعة واحدة فسوف يتغير. وهذه حقيقة، جو متقلب جدا. لكن انظر الى اجواء التي حباها الله عز وجل لهذه الامة. جو عجيب جميل، ارض، مياه، بحار، معادن، بترول، امكانيات اقتصادية رهيبة. واعظم هذه الامكانيات العامل البشري، الانسان الذي يراد له الان ان يقتل وان يدمر وان ينهى عليه بحجة الناس وتزايد الناس والافواه عمالة تتكاثر بتلتهم اي ربح او اي نماء في الجانب الاقتصادي. وستين مليون وسنة كذا حيبقوا كذا، وعمالين سبحان الله هبلين المنطقة بكثرة الناس، مع ان سبحان الله هنالك لو زاد نسلهم هم ينادون بذلك، ينادون بزيارة النسل في بلاد اوروبا. انظر الى واقع المانيا، الى واقع فرنسا، يكافئون من يزيد نسله. لكن في بلاد المسلمين اقطع نسل المسلمين. ليه؟ سبحان الله. فالامة عندها من الامكانيات. لو امة، لو دولة زي السعودية فقط او دول الخليج استثمرت ربع ما يدره البترول في بلد زي السودان، والله لا اكل المسلمون من بين ايديهم ومن تحت ارجلهم. لكن شو المخطط الشيطاني؟ عاوزين يوقعوا مصر في السودان. فخطيط الان زي ما انتم شايفين. لا، والمرحلة القادمة خطيرة جدا. ليس رسما بالغيب، فلا يعلم الغيب الا الله، نسأل الله ان يفرج الكرب عن الامة. لكن انظر الان الى التخطيط. المجرم قرنق او قرنق يمد الان امدادات رهيبة جدا من امريكا. والان سبحان الله توترت العلاقات بين اريتريا وبين اليمن وبين اريتريا وبين السودان وبين مصر وبين السودان، عشان يحصروا السودان من كل جانب ومن كل ناحية، لمجرد انها قالت فقط عاوزين نطبق الشرع، طبق الشريعة. حصار اقتصادي، جو عائل السودان. وانتم عارفين الواقع الاقتصادي الان على ارض السودان، والواقع الاقتصادي في مصر، والواقع الاقتصادي في دول الخليج. في دول الخليج البقرة الحلوب، الضرع جف، خلاص الضرع جف. تعرفين السعودية فقط بعد حرب الخليج مدينة بستة وثلاثين مليار، ستة وثلاثين مليار ديون على المملكة. وكل اللي في السعودية الان من اخواننا اللي رجعوا اجازة يحكي لك على الوضع. وضع تعب. بقرة الحلوب ارض الخليج بدأت ضرع يجف. خطة شيطاني. اصله ايه؟ حصار الاقتصادي. حاصر المشركون النبي واصحابه، وها هو الحصار نحياه ونعيشه. مخطط رهيب جدا. محبوك حبكا دقيقا محكما. يشوع الشعب راض، لا ابداع ولا تفكير ولا عمل اطلاقا. لو علمت ان ابنائي في البيت الان جوعى ما استطعت ان اجلس بين ايديكم ابدا، ولا ان اعد لكم كلمة واحدة ابدا. هذا ما قال قاله شيخ الإسلام تيمية وما قاله الإمام الشافعي وما قاله الإمام ابن الجوزي وكل علماء السلف قالوا ذلك. الإمام الشافعي سبحان الله قالوا له إن البيت يحتاج إلى دقيق يقول فأنسيت كذا وكذا، مسألة فقه شغل تشويع سياسة في منتهى الحقارة والخطورة. الحصار الاقتصادي كنطوت الجزئية دي لأنه ممكن تأخذ المحاضرة. حاصر المشركون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فصور حتى أكل النبي ورق الشجر. بالله عليك تخيل بقى الأصحاب وتخيل الصحابيات المؤمنات الصادقات وتخيل الأطفال. ولك سبحان الله يا اخوانا أطفال العراق أطفال السودان أبدا ومجرمة زي ما ذكرت لكم قبل كده. اشوفها بعيني في طريق في نيويورك شايلة قطة وعمالة تعيط تبكي وانا خارج من صلاة الفجر. اخ اللي راكب قلت له انتظر اسأل الست دي انزل اسألها تبكي ليه، الواحد عاوز يعرف اي شيء. فنزل وجنبها كده بالسيارة بيسألها شايلة القطة وعمالة تبكي تبكي ليه، قالت انا يعني واخد القطة وراح اعمل لها عملية جراحية. صحيح والله انتوا عارفين ان في مستشفيات كاملة للقطط والكلاب للكلاب دول مستشفى كامل. قلت لهم يا اخوان دخلونا مستشفى الكلاب دي عاوز اشوف فيها ايه. صحيح دخلونا اشوف فيها ايه، امكانيات خطيرة جدا للقطط والكلاب وشايل القطة عمالة تبكي وزعلانة جدا. ايه قالت راح اعمل لها عملية جراحية. عملية جراحية؟ قلت له اسألها تكلفك قد ايه؟ قالت قرابة 2000 دولار. ما تصلي على المختار. 2000 دولار. لقطة. وزعلانة او متأثرة تبكي. تنظر للمجرمات. لا وايه الاعلام يطبل. الرفق بالحيوان. احنا اللي بنرحم الكلاب والقطط. والمجرمين شايفين المسلمات تنتهك اعراضهن والدماء برك والاكوام اللحوم يعني اشلاء اللحم اكوام، مع ذلك لا تتحرك مشاعر الرأي العام العالمي المجرم. سبحان الله. ويضحكوا علينا بالرزق بالحيوان. لم يعد ينطلي هذا الان الا على السذج والرعاء. كلاب وقطط. طيب اين الدماء المسلمة؟ اين دماء المسلمين؟ اين اعراض اخواتنا اللاتي انتهكت من هذه التمثيلية المحبوكة؟ كما ذكرت في خطبة الجمعة الماضية وانا بتكلم عن اليهود وبقول ليه الامة نست تاريخ اليهود؟ ليه التاريخ موجود بين ايدينا؟ ليه نسينا التاريخ؟ والجواب كما ذكرت وليس هذا موضوعنا الان، قلت لان المؤامرة على هذا الدين وعلى هذه الامة قد حبكت تعليميا واعلاميا حبكا دقيقا محكما. حبكت تعليميا في مناهج الدراسة وحبكت اعلاميا على المسلسلات والافلام والبرامج. والان قارية كاملة قارية للاعلام للهم. سبحان الله قارية بامكانيات لو انفقت على الشعب المصري لاغنته. كم؟ على 600 فدان. قرية على 600 فدان. ليه؟ ليه؟ للتدمير. للتدمير. سبحان الله. وانا بسجل القرآن رحت الاستوديو لقيت راجل مخرج يعني من الناس الكبار او عملوا ده فلان. قلت والله فانا ما عرفوش ازاي ده فلان. قلت يا اخوانا ان البقرة تشابه علينا والله ما عرفه. سبحان الله. اوعى تفتكر ان انا بهذا تجاوزت القرآن. لا والله. يقول الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. الغافلون. ولا رجل بتصلي، بقول له بتصلي، قال لي يعني ما وعمل لي كده وايديه ساعة معرفش يجي 70 خاتم ذهب. طبعا مش 70 والعياذ بالله يعني عشان ما يكونش فيه تدليس، لكن يعني ايديه مليانة ذهب وسلسلة في الرقبة زي البقرة الضحك وبايد. الله ايه ده المنظر ده؟ بقول له بتصلي؟ فعمل لي بايده كده، ما فهمتش انا يعني ايه ده. سبحان الله، يا ريته حتى قال لي بصلي فرض واسيب فرض. طيب انظر، اسأله بعض الاسئلة، مفيش حاجة خالص خالص. وبعدين هو اللي بيسألني بقول لي هو انتوا لما تقيموا دولة الاسلام؟ قلت له يا رب يا رب، هتلغوا الفن خالص بتاعنا ده؟ قلت له انا اسألك بالله، هل تقبل اذا اردت ان تربي ابنتك في بيتك على الفضيلة، هل تقبل ان تتربى ابنتك على فنكم في هذه الايام؟ فبص لي كده وقال لي ياه ده انت خبطتني سؤال جميل قوي. قلت له اجب؟ قال لا. سبحان الله، يقول لا. قلت له ذكرتني بقسيس سئل من قبل احد دعاة المسلمين شيخ احمد ديدات رحمه الله. حد عرف ان شيخ احمد ديدات مات؟ ما حدش عرف، حدش عرف، حدش عرف. اعلامنا مشغول، اعلامنا مشغول بقرية الاعلام. عالم من علماء المسلمين، بلاش عالم، داعية من دعاة الحق في هذا العصر الحديث. شوف يعني جال وصال ما عرف عنه احد من المسلمين، والرجل باله اكثر من شهر توفاه الله، اكثر من شهر ما عرفنا شيء. شيخ العظيم مش دور يموت، يموت مش مشكلة. مشايخ اهل العلم يموت ولا حد يسمع عنهم حاجة، لكن ساقطة موت او ساقط باعر يموت وهو عريان بالخمر والسلة، تقوم الدنيا ولا تقعد. انا لله وانا اليه راجعون. خلونا في اللي احنا فيه، خلونا خلونا هنا. سن والله العظيم الواحد قلبه والله بيتقطع، والله نسأل الله ان يفرج الكرب عن هذه الامة المسكينة. يقول الحافظ ابن كثير ثم سعى في نقض تلك الصحيفة اقوام من قريش، فكان القائم في امر ذلك هشام ابن عمرو ابن ربيع ابن الحارث. انطلق الى بعض الاشراف والسادة في قريش وطلب منهم ان ينقضوا هذه الصحيفة في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اخبر المحاصرين معه في الشعب ان الله عز وجل قد سلط الارض على الصحيفة فاكلتها الا ما كان فيه ذكر اسم الله عز وجل. وهكذا صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه، وانفض هذا الحصار الغاشم بعد سنوات ثلاث. ثم ابتلي النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ابتلاء شديدا، وهذا من اهم الاحداث الجسام في هذه المرحلة. توفي ابو طالب. سبحان الله، ابو طالب الذي كان يمثل حائط صد منيع فحطمت عليه بلا منازع كثير من سهام المشركين في مكة. ابو طالب الذي مثل حائط صد منيع تحطمت عليه كثير من رماح المشركين في مكة التي كانت تصوب الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توفي ابو طالب فلم يزال يكلمه حتى قال بل على ملة عبد المطلب. فنظر اليه نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم، وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. يعني سأظل أستغفر الله لك حتى ينهاني الله عز وجل عن ذلك. لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الله أكبر. بطل يساق إلى الجحيم بنص القرآن، بطل يساق إلى الجحيم. انظر لتتعلم أنه لا يستطيع مخلوق على ظهر هذه الأرض أن يحول بينك وبين جهنم ولو كان المصطفى إلا إذا وحدت الملك واتبعت المصطفى. عمره حتى قال العباس بن عبد المطلب لرسول الله: ما أغنيت عن عمك شيئا يا محمد، عمك إلى النار، ما أغنيت عنه. هو الذي كان يرد عنك ويزود عنك ويكثر عنك ودخل معك الشعب 3 سنين، ما أغنيت عنه شيئا، يدخل النار يدخل جهنم. فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، إنه الآن في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني خفف عنه العذاب. لكن هل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين دخول النار؟ أبدا. إذن الذي يمنعك من دخول النار هو التوحيد. التوحيد. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ عشان نعرف حدود الشفاعة، حتى ولو كانت لسيد النبيين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، أن في ناس متوكلة على شفاعة الحبيب. قل لك: والله يعني احنا معتمدين على شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نسأل الله ان يشفعه فينا جميعا، وان يختم لنا ولجميع ابناء الامة بالتوحيد والايمان، وان لا يحرمنا واياكم صحبته ورفقته، انه ولي ذلك والقادر عليه. لكن اعلم ايها الحبيب، لقد حدد النبي اهل شفاعته، كما سئل في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة، وقال ابو هريرة: يا رسول الله، من احق الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: احق الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. يبقى رد الشفاعة الى الايه؟ التوحيد يا اخوان، الى التوحيد الخالص كمان. من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، هم دول اهل ايه؟ اهل الشفاعة. صحيح اهل الذنوب من اهل التوحيد، اهل الذنوب والمعاصي من اهل التوحيد، لكن رجل مات على الشرك ومات على الكفر، هذا لا شفاعة له، لا شفاعة له. لكن الله عز وجل يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من مات على التوحيد من اهل الذنوب والمعاصي من امة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. احق الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. فلو مات موحد على بعض المعاصي او الذنوب، ما حتى ولو مات على كبيرة من الكبائر ما لم يكن مصرا عليها، فهذا ان شاء الله تعالى من اهل شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل يخرجه النبي او يخرجه رب العزة بشفاعة النبي من النار، من النار. فمن اهل التوحيد من يدخل النار بذنوبه، لكن يطهر ثم يخرج بفضل الله او براء شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله ان يسترنا واياكم في الدنيا والآخرة. توفي ابو طالب ونزل فيه قول الله كما ذكرت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. هذا أيضا يا إخوة يعني يسكب في قلوبنا نحن الدعاء الأمل والطمأنينة. إن وظيفتي أنا الدعوة، وظيفتك الدعوة، لكن الهداية ليست لك. وذكر بعض أهل العلم أن الهداية نوعان: هداية الدلالة وهداية التوفيق. أما هداية الدلالة فللدعاء، وأما هداية التوفيق فبيد الله. يعني أنت عليك تهدي الناس، تهدي الناس إلى الطريق، يعني تبين الطريق. وهديناه النجدين يعني الطريقين، أي طريق الخير وطريق الشر. فما عليك أنت إلا أن تقول هذا حلال وهذا حرام، لكن تلزم الناس لا، ليس لك. تلزم الناس بالهداية ليس لك، وإنما هذا الأمر مفروض لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فما عليكم أيها الشباب وأيها الدعاة والطلاب إلا أن تتحركوا بالدعوة إلى الله برفق وحكمة ورحمة وتواضع وحب للآخرين، مش باستعلاء ولا باستكبار، وإنما بتواضع وذل وانكسار. وسل الله عز وجل أن يهديه إلى الحق، فإن لم يهتدي فقد أنذرت وأعذرت إلى الله عز وجل. ولن يسألك الله لماذا لم يهتدي فلان ابن فلان على يدك، وإنما سيسألك لماذا لم تدع فلانا ابن فلان لدين الله عز وجل. أسأل الله لجميع أبناء الأمة الهداية والتوفيق. توفي أبو طالب، ثم بعد شهرين أو ثلاثة كما رشح الإمام ابن الجوزي، وبعد ثلاثة أيام كما رشح الحافظ ابن كثير، توفيت وزيرة الصدق والعدل الطاهرة في الجاهلية والإسلام، خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها. ولفظة وزيرة ليست عصرية حتى لا ننقض ما ذكرناه قبل. توفيت خديجة رضوان الله عليها. قال الله عز وجل على لسان نبيه موسى، أو حكاية عن نبي الله موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فاللفظة ليست عصرية، لأنني ذكرت قبل ذلك أنه يستحسن ألا نشبه الصحابة أو نطلق على الصحابة أسماء يرددها العصريون الآن في هذه الأيام. توفيت خديجة رضوان الله عليها، وكانت خديجة يا إخوة صبرا حنونا للنبي عليه الصلاة والسلام. ضربت للمرأة المسلمة أروع المثل: ويا ليت نساءنا يقتدين الآن بخديجة ولا يقتدين بالمجرمات من أدعياء التحرر والتبرج. فإننا نرى المسلمة الآن قد ذابت في بوتقات عفنة، وراحت المسلمة: اخرج الآن إلى الشارع لترى بعينك. راحت المسلمة تحاكي محاكاة عمياء اليهوديات الفاجرات من أبناء هوليود. راحت المسلمة تبحث عن موضة العصر وعن موضة الزمن، بل وعن برذان الأيام. مسلمة عمالة تنقل، جيب المجلات، الموضة الوقت ايه؟ ترى المسلمة تلبس البنطال كاليهودية في هوليود او في دول الغرب، وقد كشفت عن معظم جسدها، كشفت عن معظم جسدها برغبة منها واختيار طواعية. فانزلها اليهود واتباع اليهود من عرش حيائها الحيي الكريم. احدث صرخة في عالم الموضة تجدها بين طلاب طالبات الجامعة، وكأن الطالبة راح، انا مستغرب والله، يعني طالبة في الجامعة خارجة بالمنظر ده، فين ابوها في البيت؟ ابوها فين؟ اخوها فين؟ زوجها فين؟ يا خالة لا تحدث الان عن الدين بقدر ما يتحدث عن الرجولة، المروءة، الشهامة. اصل شيء بنت خارجة بهذا المنظر العجيب، ما تتحرك فيه ذرة غيرة. وبنت سمعت عن اللبان اليهودي، وما ادراككم ما اللبان؟ هو تفكر ان هي لا، ده البقية تأتي، ده المخطط مستمر. تفكر ان تفتح الباب لليهود هيدخل لك بالسلام والامان والطعام؟ والله العظيم من قال ذلك فقد كذب القرآن. والله من قال بان اليهود سيمدون ايديهم الينا بالسلام والطعام فقد كذب القرآن. ولن دي للايه؟ للمستقبل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الا بشرط واحد. ايه هو يا اخوانا؟ حتى تتبع ملتهم. هذا كلام الحق جل وعلا. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تطبيع علاقات، تطبيع علاقات مع مين؟ كلام مع مين؟ مع من نقض العهد مع الله. امر عجيب. ده دول متخصصين في نقض العهود مع الملك. اقرا كده التاريخ اليهودي تعجب. والله الواحد ضغطه يعني عيله وهو بيحضر خطبه الجمعه، بيحضر خطبه، بيقرا بس كلام. اما تقرا تاريخ هؤلاء تاريخ اسود اسود. متخصصون في نقض العهد، نقض العهود مع الله، متخصصون في نقض العهود مع جميع الانبياء بلا استثناء، بل ومتخصصون في قتل الانبياء. ايش رايك في اكثر او اكثر من كده؟ بلاش الصفات التانية، بلاش اكل الربا واكل السحت والافساد في الارض ونقض ويعني صفات كثيرة جدا، بلاش من دي. خليك مع نقض العهود مع الله ومع الانبياء ومع قتل الانبياء. كل نبي يبعث يكذبوه يقتلوه. افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. يا مجرمين، ده دول اهل اجرام. تطبيع، تطبيع مع مين؟ ولا السلام، سلام مع مين؟ نسأل الله عز وجل ان يشتت شملهم وان يمزق صفهم وان يملأ قلوبهم رعبا وبيوتهم نارا وان يؤلف بين صفوف المسلمين وان يوفقهم لتحكيم شريعته انه ولي ذلك والقادر عليه. توفيت خديجة رضوان الله عليها، وفقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدرا حاميا كان يبمض جراحه ويسكن آلامه. تخيل كده لما الرجل يخرج ويتعرض برا للمحن والفتن والأذى والابتلاء وما أكثر هذا، وبعدين بمجرد ما يرجع البيت يجد الزوجة الصابرة التقية الوفية التي تقوم إليه لتستقبله بابتسامة وبكلمة حانية طيبة لتمسح دمعته ولتسكن آلامه ولتضمض جراحه. والله العظيم ينسى الرجل كل آلامه وكل أحزانه. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام يرجع للسيدة خديجة ويقول لقد خشيت على نفسي يا خديجة، فتقول له كلا كلا، وبعدين الكلمة الجميلة المشهورة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وتبدأ تعدد في مناقب النبي وأخلاق النبي وصفات النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا الزوجة التقية المؤمنة، يرجع الزوج ويشكلها مشكلة، تقول له ما تخافش ان شاء الله ربنا معاك، ربنا مش يخزيك ابدا، مش بتصلي الفجر، مش ما بتظلمش حد، مش بتبر والديك، مش بتنام وصدرك سليم لكل الناس، ما فيش في قلبك حسد ولا غل ولا حقد، اوعى تخاف. ربنا مش هيتخلى عنا ابدا. يا سلام كلام. انت عارف لو كنت عالم، لو كنت عالما وبتعلم الناس، قد تمر عليك لحظة تكون في امس الحاجة الى ان تسمع مثل هذه الكلمات. يعني لو كنت عالما تعلم الناس، تمر عليك لحظة تتمنى ان تذكر فيها بكلمة تثبتك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بمدد السماء في لحظة عصفت بقلبه في حديثة الابن، راح ليسأل عن عائشة بعض اصحاب. ايش رأيك يا علي في عائشة؟ ايش رأيك يا اسامة؟ ايش رأيك يا ام مصطح؟ تعال يا فلانة. الله اكبر، عاوز يسمع صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو. فالمرأة تقوم بهذا الدور. لكن بكل اسف يعني في الصنف من نساء المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، يعني اذا دخل الزوج سعيدا احزنت. اي والله، يعني في الصنف من النساء متخصص نكد، يدخل منشرح واخد كيس برتقال مثلا، اول ما يدخل تقول لامك واختك اعوذ بالله اعوذ بالله. اصبري، سبحان الله، تعلمي. شوف السيدة خديجة عملت ايه، وشوف ام سليم عملت ايه. ابنها مات، ابنها مات ودخل ابو طلحة، فتزينت وتجملت وتطيبت، هيئت نفسها لزوجها واحضرت له العشاء. الرجل تناول عشاءه، وبعد ذلك اخبرته بموت الولد باسلوب جميل جميل. ايش رايك يا بطل ابو ليه، فين الولد؟ قلت له دعه فانه اسكن ما يكون، اهدأ ما يكون، رجل يعني هادئ. وهي تقصد بذلك انه ايه، مات. هل اطمأن الرجل؟ تعشى وعشر اهله، وبعدما قضى وطره قالت له ايش رايك يا ابا طلحة، لو ان جيراننا قد اعارونا عارية والحوا علينا في طلبها ان نرجعها، نرجع الامانة. قالت والله عز وجل قد اعارنا عارية واخذها، فلقد مات ولدك. بالله عليك، فين فين؟ سبحان الله. يعني لو دخل الزوج للطمت خدها في وجهه وشقت جيبها، بل ووضعت تراب البيت كله على رأسها. وانا لا انكر في الوقت ذاته اننا نرى من بين اخواتنا المسلمات من تقتدي بخديجة، بل وبأم سليم. وام سليم والخير لا ينقطع ابدا في رجال ونساء امة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله لا تزال طائفة من امتي قائمة بامر الله لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى يأتي امر الله وهم ظاهرون على الناس. اسأل الله ان نكون ونساءنا من هذه الطائفة، انه ولي ذلك والقادر عليه. ان نكون ونساءنا ولا نساؤنا؟ ها؟ ها؟ طيب. فأسأل الله عز وجل ان يهدي المسلمات للاقتداء بخديجة رضوان الله عليها. ماتت خديجة رضوان الله عليها، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موتها حزنا شديدا. ولك ان تتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم ما احب امرأة من نسائه كحبه لخديجة رضوان الله عليها. حتى كانت عائشة رضوان الله عليها التي احبها بعد موت خديجة حبا شديدا، تغار من خديجة بعد موتها رضوان الله عليهم. اشتد الإيذاء على النبي وأصحابه، وزاد الاضطهاد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرض مكة صلدة لا تقبل بذرة التوحيد بحال إلا بصعوبة بالغة. وهنا فكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الحدث السابع بالتوالي، فكر النبي في ان يخرج ليبحث عن ارض جديدة لعلها تتقبل بذرة التوحيد. فخرج الى الطائف، فخرج الى الطائف. تقريبا المسافة بين مكة والطائف دي اخوانا يعني تزيد عن 70، تزيد عن 70 كيلو. والذي ذهب للحج والعمرة يعلم طبيعة هذه الارض، طبيعة الطريق. بس ده انت الوقت ما بتمشي على طريق من مكة الى الطائف بتمشي على طريق ايه؟ مرصوف ممهد. فتصور ان هذا الطريق المرصوف اللي انت ماشي عليه كان بالضبط كالجبال المجاورة او على جنبتي الطريق وبينها طرق غير مرصوفة ممهدة كالطريق الذي تمشي عليه. وهذه المسافة يا اخوة قطعها الحبيب المصطفى على قدميه. مفيش حمار؟ لا. ولا ناقة؟ لا. على قدميه؟ نعم. الله اكبر. تحت شمس محرقة تكاد تذيب الحجارة مشى النبي على قدميه المتعبتين من مكة الى الطائف. والله ما خرج يريد مالا ولا جاها ولا وجاها ولا كرسيا ولا سلطانا، بل ما خرج الا ليخرج اهل الطائف من ظلمات الشرك والوثنية الى انوار الايمان والتوحيد برب البرية جل وعلا، الى انوار الايمان والتوحيد لرب البرية جل وعلا. ولكنكم تعلمون جميعا ماذا فعله اهل الطائف بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. والله كلما وقفت مع رحلة الطائف كاد قلبي ان يتفطر. الرسول يذهب بنفسه، يذهب بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم ليدعو هؤلاء، فلا يؤمن به من اهل الطائف مطلقا احد الا رجل يقال له عداد، وكان من ارض نينوى، من ارض نبي الله يونس ابن متى على نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث حسن بشواهده، رواه ابن اسحاق والبيهقي وغيرهما. رجل رحلة كاملة لا يرجع منها النبي صلى الله عليه وسلم الا برجل واحد قد وحد الله جل وعلا. طيب اخونا، اما تتحرك انت الان للدعوة ويحضر لك مثلا في مسجد في القرية 100، ويهدي الله عز وجل على يديك من بين هؤلاء 100 10، هذا مكسب عظيم جدا. من انت؟ من انت؟ اما تجلس في محاضرة من المحاضرات ويخرج من المحاضرة رجل عاهد الله على التوبة والاستقامة، فهذا اعظم المكاسب. من انت ليخرج من بين يديك في محاضرة رجل عاهد الله على الاستقامة؟ لو عرفت قدر هذه النعمة لسجدت لله شكرا. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ده نعمة عظيمة جدا. انا اقول هذا عشان اخواننا الدعاء ما ييأسوش، لا تيأس ابدا ولا تقنط ابدا اطلاقا. حرك للدعوة. يجي لي بعض الاخوة، يا شيخ بقالنا في القرية بقالنا مثلا سنتين بنيين المسجد، الى الان صليش معانا غير صفين، ما فيش الا 5 اخوة في القرية هم الملتزمين. مكسب نعم، لا تيأس ولا تقنط ابدا. رسول الله المؤيد بمنر السماء يرجع من رحلة 70 كيلو ذهابا و70 كيلو ايابا وهو من هو، وهو من هو، ويرجع بفرد واحد. برجل. سبحان الله. لنتعلم الصبر والثبات على الدعوة وعدم العجلة. ما تتعجلش، اصل شوف الله عز وجل لا يعجل بعجلة احد. اوعى تفتكر انك اغير على الدعوة من الله، ابدا ابدا لست اغير على دين الله من الله، ولست اغير على دعوة الله من الله، والله لا يعجل بعجلة احد. والقاعدة المعروفة تقول من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. لو خدت ثمرة مانجا من على الشجرة وهي خضرة وجدت كلها تعرف تاكلها؟ ابدا. من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه، لن تستفيد من الثمرة شيئا على الاطلاق. فما تتعجلش، ما عليك الا ان تغرس وتغرس وتغرس. وزي ما بقول دايما، مش بالضرورة اني انا اللي اكل الثمرة بتاع الغرس، بل وليس بالضرورة ان يأكل ثمرة غرسي اولادي، ليس بالضرورة، وانما اغرس لاولادك او لاولاد اولادك او لاجيال المسلمين القادمة من بعدك. ما عليك انت الا ان تغرس وان تدع النتائج الى الله، لكن لا تتعجل ثمرة الغرس. ان بعض اخواننا الدعاء او طلاب العلم اما يبدأ يتحرك للدعوة الى الله عز وجل ويجد ما فيه ثمرة ييأس ويغضب ويتخلى عن الميدان ويترك الدعوة، وهذا خطأ كبير. بل لما يعني اراد نبي من انبياء الله ان يفعل ذلك عوقب. من هو؟ يونس عليه السلام. وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فنادى. واعتزم كلمة ان لن نقدر عليه ديت انه شك في قدرة الله. لا لا لا لا لا ابدا. احسنت، ان لن نقدر عليه يعني ايه؟ ان لن نضيق عليه. طب تقدر تجيب لي دليل على التفسير ده من القرآن؟ ها؟ فقدر عليه رزقه، يعني فضيق عليه رزقه. احسنت. فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والايات الاخرى، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. وربنا بيوصل النبي يقول له ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى. نسأل الله عز وجل ان يصلي على جميع انبيائه ورسله. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة الشاقة المرهقة، عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة وهو متعب وهو حزين وهو مهموم، ليكافئه الله جل وعلا مكافأة غالية، ليقول له ربه جل وعلا يا محمد ان كان اهل الارض قد طردوك فان رب السماء والارض يدعوك. لرحلة سماوية قدسية مباركة، لرحلة الاسراء والمعراج، واتوقف عندها. واسأل الله عز وجل ان يتقبل منا واياكم جميعا صالح الاعمال، واكتفي بهذا القدر لاكمل بعد ذلك ان قدر الله لنا البقاء واللقاء.